أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الإنجيل ترانيم عيسى، فما معنى الترانيم؟ الترانيم يعني الترنم، الصوت الجيد، الصوت الجميل. نعم.